تتحرك هاكي تبغي ماني محكوم ماني نردع في صبعي خطينا بيبي ديزا كنت خايفة انا خسرك مشيت هالي تخوف عنا مشطخ يا عمره ليلك بالقرية حب عد عزيزا مشي ماريونة تتحرك هاكي تبغي مانيش محكوم مانيش نردع في صبعي خطينا بيبي ديزا مازال ما تعرف شي مبعد لولي تربيت شوارع ما كان لحد يدير معايا دوك الطبايع نحرق لك الفاس والله حرقن حرقن.